فهو في نهاية يعني في شرع الصورة اللي بعد ذلك أيضا ينفرق عليه من بيوت الله خالص مخرجها نعم بس كلامها طيب بالنسبة لمفرق البصر حصل معه في أحد المسائل لأنه كان البصر غير مكتمل الأول والثاني كان فيه أطفال فجاء وطلع مع أطفال وطلق الفوت في المسجد فهذا يسمى هذا هل انطلق عليه الحديث من أول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة مش حفظ نحن طورا في أطفال صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة بيسحب طفل وبيحله وبحله مو مفهوم كلامي؟ السؤال ما كان مفهوم موجود تفضل الصف الأول غير مختلف والصف الثاني في أطفال هو صلى مع أطفال وليه ما كمان الصف الأول؟ هذا جاء صلى مع أطفال وهذا أنه في فرجة هذا سبق الكلام الذي تقبل صلاته إذا صلى منفردا هو الذي أفرغ جهده ولم يتمكن من الانضمام إلى الصف هل هذا أفرغ جهده للانضمام؟ سبق الكلام سؤال هل الانضمام إلى الأطفال يعد انضمام؟ لا مو هذا سؤالك لو كان هذا سؤالك بيقول الصف الأول كامل وهذا الذي فهمته أنا أولا ولذلك قلت بيسحب واحد بحل محله لكن هو بيقول أن الصف الأول أنا ماشي معك الآن قلت لي كيف أنا ماشي معك الآن هو بيقول الصف الأول غير كامل لكن الصف الثاني كامل بالصبيان نعم يعني في بعض الصبيان مش كامل بس هذا أول بمعنى يستطيع أنه يكمل الصف الأول ليس مما لو كان الصف الثاني كاملا لكنه صف مع الصبيان وصلى يعني ما صف الصف الأول صف مع الصبيان وصلى يعني هل هو يعتبر منفرد الصف يعني ما صلى وحده لا صلى مع الصبيان هذا مثل يصلي بالشدة حصل شيء في مسجد فننا فقلت له على الصلاة إيه بناء على ماذا؟ لأنه صلى مفرد ولد فرجة أنه ولد فرجة الصلاة يعني تكون ما صلى وحده معتبر الصبيان ما هو مسير ما حسبت حساب الصبيان أنه مطلوب الله خصمهم من الحساب شيخنا بس أقول هذا نقول نضحكنا على جواب الشيخ زي اللي صلى الصبح وأنا متأكد أنه غالبنا ما يعرف مقصود الشيخ لا السبب صلاة جائزة ولكنه أكل إيه نعم هو كذلك أي ثم ثم إلى جنت الصباح. الآن فكرة سحب واحد من الصف الأول في نص النهي. في نص في النهي ولا بالأمر؟ بالأمر للسحب. ولا النهي عن السحب يعني لا انه جاء الصف مكتمل لا حسب ما قررت انه صلاته لوحده جائزه بس لا الفكره عند كثير من الناس انه بيحاول يسحبها الان اذا قلت يا اخي صلاتك يعني من جائزه الصف خلف الصف لانه ما في فرق يدلك يا اخي كلها بتقول لك اسحب يعني كيف ممكن توزع عليك هذا الامر اسحب على السحب يعني السحر قائم على حديث ضعيف لكن ما عندنا نهي عن السحر أنت عم تسأل عن النهي لكن النهي يؤخذ من القواعد العامة الذين يقولون بالسحر مشان ما يصلي وحده في الصف يحتجون بحديث يرويه أبو يعلى في مسنده بإسناد ضعيف لا تقوم بحجة أنه إذا جاء الرجل ويريد أن يصلي وحده أن يجر إليه شخصا بين يديه هذا الجر حديث ضعيف والحديث الضعيف لا يثبت في حكم شرعي أولا

ثم يخلي سبيلها لتحل ايش للزوج الاول. لعن الله المحلل والمحلل له. لماذا؟ لانهم احتالوا على استحلال ما حرم الله. اذن هاي لف ودوران، تاخذ ربا مباشره مقابل قرض هذا حرام، لكن لف ودوران هذا حلال، هذا هو صنيع اليهود. فإذا عرفت هذا بإمكانك بقى أن تعرف أحكام بعض البنوك أو كل البنوك، ما أدري. هذا بالنسبة للبنوك. السؤال الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث، خلينا نسأل نفس الإخوان من أين جاء البنوك؟ ليس البنوك الحديثة، خلينا نسأل تسأل في البنوك الحمد. طيب سمع بطوله في مثل التوبية، تقول له إحنا أنت شو السيارة بدك إياها؟ جيبها إحنا بنشتريها. نشتريها يعني وما علينا فيك، ما بدك إياها خلاص إحنا اشتريناها ونبيعك إياها إلى أقساط. بناخذ 7% لكل سنة ولا 10% لكل سنتين يعني، وكل ما تزيد تزيد. هاي طيب جدهم يعني. يعني بيجي الحكم فيهم يس. أشوف هاي نفس يعني هالصورة هاي، لكن زاد عليها ما هني شوي ما أخذت الجواب مما مضى. أخذتها بس يعني بس قصدي إنهم يقولوا إحنا اشتريناها تملكناها ما علينا فيها. أخي معلش بروح عند الوكالة، ما بدنا مثال إنه البنك بيشتريها ولا وكالة شركة سيارة من السيارات. بيروح بده يشتري الشاري بيقول له هاي نقطة بكذا وتقسيطة بكذا. شو الفرق بين هذا وهذا؟ شو الفرق بين ما تفعله الشركات وما يفعله البنك الذي تشير إليه؟ لهم بيقولوا احنا اشتريناها إلا ومن نربح فيها. انا اشتريت فيها. اخي وصاحب الشركة اشترى سيارات مشان ايش؟ يلا كثير على ببيعها على الاقساط يعني، قصدي انا ما بتكلم على الاقساط الحين. لك يا حبيبي سين وجيم، انت عم تقول هذول البنك اشتروها مشان يربح فيها والشركات اشتروها مشان يخسروا فيها؟ مشان يربحوا. اذا شو الفرق بين الشركه والبنك؟ هذا اشترى، البنك اشترى مشان يربح والشركه اشترى مشان يربح. فالتقوا في الغاية وهي الربا، والتقوا في المخالفة وهي أن يأخذ الزيادة مقابل التقسيط. لكن جاء في كلامك شيء، ربما الشركات نفسها تقوم بهذه المعاملة، حتى البنك الإسلامي هنا يقوم بهذه المعاملة. أحد أخواننا أراد أن يستجلب آلي من أوروبا، فذهب إلى البنك الإسلامي، قالوا له هاي بتكلف كذا وبدنا ربح كذا إلى نصف سنة. قال بكي أنا ما أستطيع أنه أدفع إلى نصف سنة، فأنا بدي أتفق معكم إلى سنة. فزادوا عليه في الربح. أليس هذا هو الربا يا جماعة؟ طيب ما بقى سؤال بقى القضية. نرجع للسؤال الثاني شيخ، بالنسبة لحديث الرسول عارف يا أخي، لكن مشان إيش قالوا الأصل هكذا؟ وما الذي يفيدهم؟ الأصل التقسيط أليس كذلك عندهم؟ طيب واحد يجي بيقول له أنا بدي أدفع كاش نقدا، شو بيقولوا له؟ بيخفضوا له ولا لا؟ فإذا مثل ما بيقولوا كل الدروب على الطاحون، سواء قالوا إن الأصل نقدا أو قالوا الأصل نسيئة، المهم أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد. الزيادة هي هي الربا، كما قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو خصمها أو ربا.

شو دخل هذا بقضية انه لا يستطيع؟ هن ليش بيروحوا لعنده؟ لانه ما بيستطيعوا هذول الفقراء المساكين، ما بيستطيعوا يشتروا بالسعر تبعي اللي هو زيادة، فبيروحوا لعنده ركض. بارك الله فيك، لا تولد من اجل الاغراء، وانما من اجل اشباع الطمع الذي قام في نفوس التجار. وهم في الحقيقة لو كانوا يعلمون كانوا يعملون بما ضربت مثلا آنفا، يعني يبيعون بسعر واحد وبسعر التقسيط. وأنا بلغني أن هناك تاجر كبير سيارات عندكم في الكويت، لما بلغه أنه ما بيجوز يبيع بسعرين رفع سعر النقد وسواه مع سعر التقسيط، فهو كان يظلم نصف الشعب، صار الآن يظلم كل الشعب، سواء بيشتري نقد أو بيشتري تقسيط. نعم، بارك الله فيك. حول الموضوع ما شاء الله، بارك الله فيك. ما يعني ما هو المرابحة؟ هم يقولوا هذه المرابحة، ما هي المرابحة في الإسلام؟ المرابحة أنا اشتريت سيارة بألف وبيعك إياها بألف ومية، أي مرابحة؟ يعني ما تحتاج إلى لف ودوران كما تفعل البنوك أيضا. نعم، نخرج عن الموضوع يا شيخ. ما بعرف في عندك شيء؟ التورخ. ها؟ التورخ. نعم، لا يجوز هذا بيع العينة. شيخ المسألة ها؟ المسألة نفسها تكمل مع ذلك. معليش إذا كان ما أنا شو التورخ شيخنا؟ إنه واحد بده فلوس. الحديث أنا بنجيبه دائما، إذا تباعدتم إلينا وأخذتم أذناب البقر إلى آخره. واحد بده فلوس قديش؟ ألف ورقة مثلا أو ألف دينار، يأخذ ألف دينار زائد مية، هذا ربا مكشوف. شو بيقول له التاجر؟ بيقول له اشتري مني هل مثلا هل أكياس من السكر أو الرز بألف دينار، بعدين أنا بشتريها منك 900. ها؟ فبيسلفه إيش؟ 900. شو بيسجل عليه؟ 1000. هي كمان بنجيب التحيات بيع وشراء، لكن هو مو غايته الشراء ولا غايته البيع، غايته الحصول على الفلوس. شو اسم هذا التورق؟ بيسموها التورق. نعم، خطكم وين يا نعم؟ هو يشتريها مثلا ويبيعها، ايه بس في مكان اخر ويشتريها بنفس القصد، فهذاك التاجر الذي يبيعه يعرف انه يريد هذا المهرب. كل احكام الشرعيه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، من حصر الاثم في هذا الذي يتعاطى هذا الشراء. هل يشترك مثلا شيخنا تتغير حتى المعطي له؟ تتغير الشاري، انا اشتراه من تاجر وباعه لتاجر اخر، هل يتغير حكم المساله؟ الحكم بالنسبه للشاري ما بيختلف، لا يتغير، لكن بالنسبه للبائع اذا كان يعلم انه يشتري ليبيع باقل ويخضع فلوس يأخذ. نعم، حكم الملوك الاسلاميه حاليا، نعم، حكم الملوك الاسلاميه حاليا تتعامل معه ولا ما تتعامل؟ لا، ما استطعتم لا تتعاملوا مع البنوك الا فيما هو اولا ظاهر إباحته أو فيما لا بد منه ضرورة، أما توسع الفلوس تضعها في بنك في صندوق الأماني اللي بدل ما تأخذ فائدة تدفع أجرا. صناديق موجودة في البنوك للأمانات، تضع فلوسك تدفع شهريا سنويا مقدار اللي هن بيطلبوه، وبحيث أنهم لا يمدون أيديهم الملوثة إلى هذا المال فيلوث. أما أن تعطيهم مثلا 10,000 دينار وهم بيشتغلوا فيه بالربا بالحرام بالحلال إلى آخره، وأنت تحفظ مالك بهذا الطريق المحرم، ربنا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، في ناس عندهم رصيد في البنك الإسلامي، لما عرفوا إنه هذا ما بيجوز وجود رصيد في البنك

لأنه هذا الفرض الربع بالمئة عشرة فرضه هو مش من رب العالمين. أكثر من هيك نحن نعرف بعض التجار أحيانا يضطرون أن يبيعوا بسعر رأس المال، صحيح ولا لا؟ إذا جاز هذا فكيف لا يجوز ذاك؟ المهم في كل المواضيع هاي ما يكون فيها إيش؟ لفت دوران. كذا يقول الشيخ من الجملة المفرق جاهز. أي نعم. اسمح لي الشيخ. نعم. يعني أنا مثلا معروف عني ببيع بسعر واحد، لكن أحيانا ممكن يجي بعض التجار يقول لي مثلا بدي منك كمية جلابيب، فأنا أقول له سعري محدود ما أبيع بسعرين، لكن أحيانا بختار بقول ممكن أعطيك 12 جلباب 13. كيف بتطلع؟ يعني مثلا انا ببيع 12 جلباب بعطيك عليهم واحد زياده، هذا مني باخذ مثلا 12 بصير مبيع الكل. كمان هي دور نفسي، لكن هي جايزه. شو فيها؟ يعني هلا ثمن الجلباب ثمن الجلباب 13 قديش ثمنه؟ 130 دينار الجلباب. لا لا 13 زايد، يعني انت بتبيع 12. نعم. فاعطيته واحد هو رقمه 13. نعم. هالجلباب الواحد هذا قديش ثمنه؟ 10 دنانير. طيب 10 دنانير. قديش مجموع ثمن 12؟ 120. شو الفرق بين بعته ب 110 او بعته 120 واعطيته جلباب منه؟ في فرق سيفنا عنده. أنا ما أظن في عنده فرق، أنا بدي أسأل صاحب العلاقة. طيب شوي معلش. معلش أنت بتحكي فيما بعد. في فرق عن ذلك؟ نعم سيادة في عندي فرق. وهو يعني لو الرجل أصر أنه يخصم كل لأن تيجي غير 12 فأنا أرفض أن أبيعه. لا تفرض فرضية. لا تفرض فرضية. شو الفرق بين ما لو فعلت كذا أو فعلت كذا؟ شو الفرق؟ أنا كأني أجد فيها فرق. إيه اللي شو الفرق؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟ بكتب منك صاحبك يا بلد. شيخنا لو خصم على كل جلباب دينار بمعنى انه يعني مشان يطلع حق الجلباب الشائد بتوفيش معه، مش بتوفيش معه، بكل ربحه هو الجلباب عليه اقل. سامحك الله كل ذنوب الطاقة. لا هو الجلباب عليه اقل استاذي، يعني لما يعني الجلباب عليه موجود يكون بسبعه، فلما يخصم 10 بوفر 3 دنانير. لكن هو راح يبيعه، ما هذا اشترى راح يشتري غيره. موجود هذا يخسر البيعه كلها من اجل هالجلباب. مين هو يخسر؟ نفسه، لانه بده هذاك الرجل بده يخصم اي شيء، فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار، بده يخصم له بده يزيد له على البيعه جلباب، فما بيطلع الجلباب بنفس السعر. معليش الجلباب اللي راح يبقى عنده. الجلباب اللي راح يبقى عنده. نعم. وثمنه 10 دنانير. نعم. ما راح يحصه؟ راح يحصه من غير هذا المشتري وقد تضيع بيعته. انا عارف عارف من غير المشتري، وانا ما احكي عن غير المشتري. نعم بده يبيعه طبعا. بده يبيعه، فاذا رجع الامر كله ضرب على الطاوله. صحيح، لكن استاذي بجوز انه الرجل ما يشتري لانه بده يخصم شيء. مين هو الرجل؟ اللي هو المشتري اللي هو بده يبيعه. بده يشتري 12؟ اه لانه بده خصميه، فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار، بده يزيد له هذا الجلباب عليهم. هلا انت بتقول بجوز ما يشتري. نعم. في اي صورتين الجواز ايجابي اكثر؟ انه لو خصم له عن كل جلباب دينار ولا لو اعطاه جلباب؟ بالنسبه لهذا؟ ايه لهذا موجود. احسن له يعطي له جلباب زياده. لا لا، اي البيعتين بشجع الشاري على الشراء اكثر؟ الخصم. الخصم هذا هو. هو ما بتوفيش معاه خصم، هو عشان هيك بيعطيه الجلباب، لانه الجلباب بيكون سعره عليه اقل من الخصم اللي بده يخصمه. يا اخي انت لما بتقول ما بيوفي معه يعني بيخسر؟ ما بيخسر. إيه نحن يعني عمليه مفاضله بين الربح. ايه نحن كل بحثنا كان هل يجوز الانسان انه يتنازل عن ربحه اللي هو وضعه سواء بالتقسيط او بالدين؟ نعم. كان الجواب نعم يجوز. جاب هو صورة انه بيعطي جلباب بدل ايش الخصم عن كل جلباب دينار. نحن قلنا هذا يجوز بلا شك، لكن كمان العكس اللي هو بتقول انت ما بيوفي معه بيجوز ايضا لا شك. اذا شو الاشكال الان؟ ما في اشكال شيخنا، هو يعني أيه. شغلة الجلباب هذا لما يدفع لما يعطي الجلباب هو بيكون موفر، بلاش تقول انه ما بوفي معاه، بيكون موفر على حاله 3 دنانير لانه بجوز يكون عليه الجلباب 7، يعرف ما لو يعني خصم عن كل جلباب دينار. هذا صحيح يا اخي، لكن انا بالنسبه له بقول هالجلباب ان ما اخذ ثمنه من هذا الرجل كله هياخذه من غيره. لكن هذا الشيء اللي انت عم تلاحظه بالنسبه له، يا ترى هذاك اللي اشترى منه 12 ما بيلاحظ الملاحظه تبعك؟ ما بيعرفها؟ لابد بيعرفها طبعا. فاذا هو ان اعطى جلباب او خصم له عن كل جلباب دينار هذا جائز وهذا جائز، ما دام انه هو واضع سعر على الطريقة الشرعية اللي ذكرناها، مش على طريقة اللو دورات. في شيخ في ترخيص، ما تقدر لك عليه كمان؟ نعم ما شاء الله. نحن أحمد عم نبيع لأي امرأة أو أي رجل أو أي أخ من إخوانه، أحكي لهم أنا سعر محدد. ما بقدر ابدا الجلباب 11 دينار 11 دينار. بدي اخذ لو تاخذ اكثر سعر واحد. هو لما يعطي هذا الاخ ب 10 دنانير كلام استاذ مش صحيح انه سعر محدد. لكن لما بعطيه بهذا الجلباب معناته ايش؟ سعر موحد. نريد التوجيه لذلك بارك الله فيكم. لا اسمح لي بس هذا خارج عن موضوع. هذا الفرق ما هو داخل بقضية الربا وعدم الربا. هذا داخل قضية الصدق وعدم الصدق، وهذا الذي أنت تجدد له. لا لا تركونا الآن موضوع الأمور هذه. هاي شيخ عارف إذا واحد قال أنا سعري محدد أو محدود وبعدين تنازل، هذا ما بينافي إنه سعره كذلك محدد، لأنه بيجوز يبيعه برأس ماله كما قلنا آنفا. يعني هذا بيكون بينافي كلامه السابق. لا المقصود ربما زاد وهذا الجلباب بهذا السبب. أنه سبب؟ حتى لا يعني لا يكون كلامه في شيء يعني مش صحيح. لا مو هذا قصده هو. شوف هاي الصورة. أيمن عندك. مع الشيخ الصورة. ما في داعي. الصورة بعيدة. بعيدة. إذا قالت وعليكم السلام ورحمة الله. إذا صادف يوم عرفة هنا شوية مي والله. نعم. إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة. نعم. شو حكم الصيام في الحج؟ مثل إذا صادف يوم التنين يوم عيد. شو حكمه؟ يوم التنين يوم عيد؟ إيه. ما مسموح. هذا ما منصوب يوم عرفة يوم السبت. هو في رضا، لا في رضا، في رضا، في تشبع بالرضا. بس تعال عند اخونا ابو عبد الله في المسألة اذا اردت. هل هي مطروحة؟ اي نعم. في توسطة كمان. بإيجاد تفضل البركة. شو طرحت هذه؟ شو طرحت؟ بدنا وضوحا بها. بس لاحظ ما يكون اللي طرحته مطروحة. الآن؟ لكن بعد الآن؟ لكن بعد الآن؟ لا والله. لا ما يكون مطروحا أرضا. لا هو زدنا وضوحا يا شيخ الله يجزيك. نعم يعني زدنا بها وضوحا يعني. يمكن هو راح يجيك الوضوح الان. اسمع من صاحب الان. لا شو

المهم المسألة خلافية، والإمام الطحاوي ينقل هذا عن قوم من أهل العلم. نعم. فإذا لسنا مقرنين بهذا. ينقلوا عدم إفراد يوم السبت. أي نعم. ينقل عدم جواز صيام يوم السبت. هو هذا. نعم. أي نعم. شيخنا. نعم. ذلك هذا يساعدنا في الموضوع. هذا يساعدنا في الموضوع. هناك حديث رواه ابن لهيعة مرفوعا، ورواه غيره ممن هو أوثق منه موقوفا على راوي الحديث الأول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهو عبد الله بن بشر، وهو آخر صحابي مات في الشام. يقول عبد الله بن بشر: هذا صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. ونحن معشر السلفيين نفهم من قولي لا لك أي لا يشرع لك، لأن هذا كمثل قول عليه السلام: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. هل يجوز أن يصوم الدهر ما دام ولا صام ولا أفطر؟ لا صام شرعا ولا أفطر واقعا. فإذا فيما يتبع الإنسان نفسه فيجوبها بالامتناع عن الشراب والطعام وكل الملذات المباحة إلا طمعا في الثواب. والرسول يقول: ما صاب. إذن لا يشرع بشهادة راوي الحديث صيام يوم السبت. إذن لا لك لا يشرع لك. أي نعم بلا شك. لا لك لا يشرع لك. أي نعم. ولا عليك. هذا معناه أنك إن صمته فليس عليك وزر تؤاخذ عليه. لكن كيف يمكن فهم هذا النص مع فهم الشطر الأول من الحديث؟ هذا لا يمكن فهمه إلا على أساس أن من فهم أن صيام يوم السبت ليس يشرع له فهو سيكون عليه، لأنه يكون على معنى من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. لكن كثير من الناس، وهذا هو الواقع، يصومون على أساس طمعا في الأجر، لكن لا يتوهمون أنه منهي عنه. ولذلك قال لا لك ولا عليك. أما من يفهم معنى لا لك بالمعنى الذي شرحناه فهو سيفهم أنه لا عليك ليس بالنسبة لهذا الذي فاهم الحكم الشرعي، خاصة إذا جاءه الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نقوم نتوضأ ونصلي. شايف جائة الناعوس يا أبو عبد الله. وضيفنا القيم رحمه الله عليه تهذيب السنن يذهب إلى هذا القول على ظاهره. لا ما ذهب إليه في ذلك المعرفة. لا ما أعتقد. ما أعتقد. هو بحث هذا البحث بحث طويلا. في أول كلامه هو هذا الذي تقوله. لكن في نهاية الكلام يذهب على الجمهور. يلا أنا بدي أتوضأ أجدد وضوئي. بسم الله إخوة الإيمان، تتمة الجلسة مع الصلاة الشريط التالي.